كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معنا اليوم تفسير آخر سنقرأ بعض تدبراته، وهو تفسير نظم الدرر للبقاعي. وكما تعودنا سأعرف أولا بالمؤلف، وسأذكر بعض محطاته التربوية وبعض اللفتات التربوية في سيرته وفي حياته وفي تفسيره، ثم بعد ذلك نعرج على بعض الأمثلة التي يذكرها. أما التفسير فاسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وأما مؤلفه فهو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم ابن عمر الرباط البقاعي. والبقاعي نسبة إلى سهل البقاع، وهي أرض موجودة في لبنان من أفضل وأرقى السهول، تخرج منها كثير من العلماء. هذا الرجل البقاعي رحمه الله برهان الدين نشأ في بيئة علمية، وبدأ يطلب العلم في بلاد الشام، ثم بعد ذلك انتقل إلى القدس، حرره الله من أيدي اليهود، وهناك أيضا طلب العلم وأخذ العلم عن علماء القدس، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر وأخذ أيضا عن علمائها، ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده إلى الشام إلى البقاع. ومن خلال ذلك نستطيع أن نسجل عدة فوائد تربوية، منها أن الإنسان عليه أن إذا استطاع أن يكثر من رحلات العلم، وأنه أيضا إذا أتى بلد حتى ولو كانت مدة إقامته شيئا يسيرة، فمثلا من ذهب إلى مكة لأجل العمرة أو المدينة لأجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستغل هذه الفترة في لقيا أهل العلم والأخذ عنهم، وأن يكون قرأ عنهم وعن سيرهم وطلب اللقاء بهم وتواصل مع إخوان له لأجل أن يدلوه على أهل العلم وعلى الجلوس معهم، وهذا في كل بلد، حتى أيضا في بلادكم أنتم. فحينما تنتقل من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان، اسأل مباشرة عن طالب العلم في هذا المكان، يلتقي فيه الإنسان، يدارسه إذا وجده عالما، وإلا فإنه لن يعدم خيرا من جلسة مع أخيه تذاكرون فيها شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. البقاعي رحمه الله عاش في فترة المماليك، والمماليك هم الفترة الذين جاءوا بعد الدولة العباسية وقبل الدولة العثمانية، وهم الذين هزم الله بهم التتار ووحد الله بهم بلاد الشام ثم مصر، ثم بعد ذلك تمكنوا من طرد الصليبيين من القدس. فكانت فترة فيها نوع من العزة، رجع فيها الجهاد، توحدت صفوف المسلمين. كان المماليك يحثون الناس على العلم وعلى التعلم، كانوا يعتنون بالعلماء، وهذا يدل على دور العلماء في نهضة الأمة الإسلامية، وأيضا يدل على التوجه الصحيح حينما يتوجه أصحاب القرار والدولة إلى العناية بالعلماء، إلى العناية بالعلم، إلى تقريب العلم، إلى تشجيع عليه، إلى وضع جوائز عليه، إلى نشر المراكز العلمية، فإن هذا يعود على حياة الناس كذلك أيضا بالأثر، ويصبح الناس يتنافسون في ميادين العلم كما حدث للبقاعي رحمه الله، فإنه عاش في بيئة تشجع على العلم، ولهذا بدأ يتنقل من بلد إلى بلد ويأخذ علومها، وكانوا يعتنون بالقراءة والكتابة وحسن الخط، ولهذا عرف عن البقاعي رحمه الله حسن خطه وجودة خطه، حتى أنه بعد ذلك أصبح أحد المكاسب لديه، يعني أنه أصبح يكتب ويأخذ أجورا على كتابته، وذلك لجمال خطه، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل أيضا على أن الرزق يحصل أحيانا من غير الشهادات العلمية العالية التي يبذل الإنسان فيها جزءا من وقته وجزءا من حياته في تحصيلها. البقاعي اشتهر عنه رحمه الله بعداوة بعض خصومه له، فحينما جاء إلى مصر يعني بدأت بعض الخصومات ووشوا به إلى السلطان، وكذلك أيضا في بلاد الشام وغيرها. والسبب يرجع في ذلك إلى أن البقاعي رحمه الله كان شديدا على الصوفية الغلاة الذين تنتشر عندهم الخزعبلات والبدع، والذين توسعوا في باب التبرك وأدخلوا فيه ما ليس مشروعا، وكذلك أيضا غالوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم أعطوه بعض خصائص الألوهية، فكان شديدا عليهم وعلى رؤوسهم وعلى رموزهم. ومن الشخصيات التي كان البقاعي شديدا عليها ابن عربي الصوفي المشهور المعروف، فإنه ألف كتابا بعنوان تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، وذلك لأن ابن عربي وقف له على كلمات فيها وحدة الوجود، وفيها تعطيل لصفات الله، وفيها أيضا نشر لكثير من يعني يرى وحدة الأديان وصحة الأديان، وممكن أن تطالعوا عقيدة ابن عربي في الكتب التي تكلمت عليه. المهم أن البقاعي رحمه الله كان شديدا على الصوفية، وهذا أيضا أستغلها فائدة تربوية، أن الإنسان عليه أن يدعو الناس إلى إلى شيئين لا يمكن أن نختلف حولهما، وهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذه الوحدة هي وحدة القياس، هي الوحدة المعمارية، هي الوحدة الصحيحة، حينما ندعو الناس إلى فقه كلام الله على فهم السلف الصالح، أو حينما أدعو الناس إلى تعلم كلام الله وإلى تعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هنا يجتمع أهل الإيمان وهنا يجتمع أهل الإسلام، وأيضا كل يؤخذ من قوله ويرد. فالعالم إذا أخطأ بشيء فعلى إخوانه من أهل العلم أن يردوا عليه وأن يدعو له بالمغفرة، وأن يبينوا أنه شذ في هذه القضية. وقديما معاذ رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل حذر من زلة العالم، لأنه ينخدع بها أناس كثير. وقمة العبودية عند الإنسان المؤمن أن لا يرتبط إلا بكتاب الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من يشغب على هذا الكلام ويقول بأن الخوارج أيضا يأخذون كلام الله، لكن نقول بأن الخوارج يأخذون كلام الله لكنهم لا يأخذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذوا كلام الله فإنهم يأخذونه على أفهامهم هم، ولا يأخذونه على أفهام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عن، الذي هو مدون وموجود ومخدوم. وشكر الله لأهل العلم الذين دونوا كل صغيرة وكبيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة، ومن فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنه. وتمايز أهل العلم بناء على أخذهم القدر من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان ضليعا بالقرآن وبالسنة النبوية وبأقوال الصحابة وفتاوى الصحابة، كلما كان ضليعا في العلم. انظروا مثلا إلى الأئمة الأربعة، فمثلا الإمام أحمد رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان مشهورا عنه بأنه لا يفتي إلا تبعا لفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنه ينطلق من منطلق أنهم أعلم الناس بفقه كلامه، بفقه كلام الله سبحانه وتعالى. وأضرب على ذلك مثلا، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لو أخذنا هذه الآية على أفهامنا نحن لقلنا بأن هذه الآية تمنع الإنسان أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وهذا الفهم فهم صحيح لكنه قاصر. أما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه فهو فهم أعلى وأتم وأكمل، ونبهوا على معنى لا يطرأ على غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من اقتفى أثرهم. فهم الصحابة لهذه الآية أن قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن معناه لا تتركوا دين الله والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، لا تتركوا ذلك فإن هذا هو التهلكة. ولماذا أقول ذلك؟ لأن هذه الآية أنزلت حينما اجتمع الأنصار رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم، اجتمعوا بعدما انتصر الدين وبعدما انتشر وبعدما أصبح هناك دان له قبائل كثيرة من العرب، فاجتمع الأنصار وقالوا ما دام أن الدين انتشر لماذا نحن لا نرجع إلى مزارعنا وأموالنا ونقوم على إصلاحها وعلى تربيتها وعلى استثمارها، لأننا قد كفينا بغيرنا. فأصبح هناك الحمد لله قبائل كثيرة مؤمنة ومتعلمة وتقوم بدين الله. فأنزل الله هنا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن ما قررتموه من الانشغال بمزارعكم ومصالحكم والقيام على أموالكم والإعراض عن الجهاد في سبيل الله وعن الدعوة إلى الله هذا هو التهلكة، فلا تفعلوا ذلك. وهذا فقه عالي جدا. وأما قضية أن الآية تدل على مثلا أن لا يهلك الإنسان نفسه فإن هذا بدهي ومعروف، ويمكن الاستدلال عليه بآيات أخرى من الآيات كما قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، لكن أن تشمل هذه الآية الإعراض عن دين الله فهذا فقه عالي، ويدلك أيضا على فقه الصحابة الحقيقي لكلام الله لأنهم عاصروا التنزيل. فحري بنا ونحن نتكلم عن الإمام القرطبي وشدته على الصوفية ونتكلم أيضا على الفرق الإسلامية، حري بجميع الفرق أن ترجع إلى كلام الله وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وليس على فهمها ولا حتى على أفهام العلماء، فإن العلماء يصيبون ويخطئون وزلاتهم يغفرها الله لهم ويتعاون بعضهم على بعض. والملاحظ أن بعض الفرق الإسلامية دخلها التعصب كما دخل التعصب لبعض الأمور مثل لعب الكرة والمباريات وغيرها من حياة الناس، فإننا نلاحظ أيضا أن التعصب دخل إلى هذه الفرق والأديان. وكان المفترض أن الإنسان حينما يعرض عليه آية أن يكون وقافا عند حدود الله، وحينما يعرض عليه فهما لأفهام الصحابة أيضا يكون وقافا عند أفهامهم ويكون قصده أن يرضي الله وأن يطيع الله، ومع هذا لا يعني ذلك التجاسر على أفهام أهل العلم أو التسرع في تخطئتها ونبذها، وإنما تحفظ لهم سابقتهم ويحفظ لهم علمهم، ويعتقد الإنسان إن شاء الله أن أخطاءهم مغفورة في بحور سيئاتهم، وأن الله خلد ذكرهم لما عندهم من أعمال القلب، وأن يتبع الإنسان سبيلهم. وأعلى من اتبع سبيله هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا هذه دعوة أدعو بها نفسي وإياكم إلى أننا نكون إلى أننا نحرص على تتبع منهجية الصحابة. يعني جيد أن الإنسان يعرف أقوال أهل العلم، هذا جيد، لكن الأجود من أن يعرف الإنسان أقوال الصحابة وأن يعرف منهجية الصحابة. وقد دولت أشياء كثيرة، فمثلا كتاب الزهد لابن أبي داود السجستاني، وكتاب الزهد لسعيد بن منصور، وكتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد لوكيع ولغيره من كتب، وأيضا كتب الآثار مثل كتاب المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق، وأيضا سنن الدارمي وغيرها من الكتب توجد بها آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي يحتاجها الإنسان في حياته. فالمفترض أننا نلتفت إلى هذه الآثار، نقرأ هذه الآثار، نثور هذه الآثار، نعرض سلوكنا وأفعالنا وبيئاتنا ومجتمعاتنا على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كانوا يتعاملون وكيف كانوا ينظرون إلى سلوك الصحابة في باب الزهد، كيف كان إلى سلوكهم في العبادة، كيف كانوا رضي الله تعالى عنهم، إلى علاقتهم مع بعضهم البعض، إلى شدتهم في دين الله، لا تأخذهم في دين الله لومة لائم، إلى قيامهم بالقسط وبالعدل، إلى قيامهم بالدعوة إلى الله، إلى عكوفهم على العلم وعلى العبادة، إلى مفهوم العبادة عندهم، كيف كان الصحابة ينظرون إلى العبادة. هل الصحابة عطلوا مزارعهم وعطلوا حياتهم، أم أنهم أصلحوها وكانوا يتعبدون لله بهذا الإصلاح، ومع ذلك أيضا كانوا يقومون بدين الله سبحانه وتعالى. إلى حياتهم، كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض، كيف كانوا يتعاملون مع زلات بعضهم البعض، وأنهم ما كانوا يسمحون أبدا للزلة أن توجد، وإذا وجدت فإنهم يعالجونها. وأيضا بالمقابل كيف كانوا يسمحون إلى الأمر الذي فيه مجال أن يتعدد وأن ينتشر وأن يتبنى كل منهم رأيه. انظر أيضا إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف تفرقوا في الآفاق، فإن ابن مسعود ذهب إلى الكوفة، وابن عباس ذهب إلى مكة، وأبي في المدينة، وعلي في الكوفة، وهكذا تفرقوا في الأمصار لأجل أن ينشر، ومعاذ في الشام، وعبد الله بن عمرو بن عاص في مصر لأجل أن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا معاذ إلى اليمن، كل ذلك لأجل أن يعلموا وينشروا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا طلب منه أن يرسل معلما أرسل صحابيا من الصحابة الذين عنده وعلمه المنهجية، وقال اجلس في المسجد وعلم الناس كلام الله، وكان يقول لا تخلط مع كلام الله شيئا حتى يفقه الناس كلام الله، ودلهم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان الناس لا يتعلمون إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. وكان ابن مسعود يفسر إذا اجتمع مع إخوانه لأجل وجبة أو لأجل اجتماع عارض، كان يأمر أحدهم ويقول اقرأ لنا القرآن، فإذا قرأ يقوم ابن مسعود ويفسر القرآن حتى يربي أتباعه وطلابه على القرآن. ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يقول هو العالم الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وكانت هذه هي منهجية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وابن عباس نفسه انظر كيف كان يربي طلابه، كيف كان يربي عكرمة، وكان يقول: والله يا عكرمة لو أستطيع أن أطعمك العلم لا أطعمتك، لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتك. وكان أحيانا يربطه ويوثقه عنده لأجل أن يعكف على طلب العلم. فكانوا يبذلون العلم وأفهامهم وكلامهم مدون. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يأتي إنسان ويقول نحن نفهم القرآن والسنة بفهم العلماء، فأقول أعلى العلماء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك علينا أن نحاكم أهل العلم إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما وافق كلام الصحابة أخذناه، وما لم يوافق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والقرون الثلاثة التي هي المفضلة نرده ونعتذر لصاحبه رحم الله علماء المسلمين. نعود إلى كتاب البقاعي. هذا الكتاب أختم معلومة عنه، كان يسميه صاحبه البقاعي كان يسميه لما، والسبب في ذلك لأنه كثيرا ما يقول في كتابه لما ذكر الله إياك نعبد وإياك نستعين ناسب أن يذكر اهدنا الصراط المستقيم، لما ذكر الله كذا ناسب أن يذكر كذا. كان يأتي بكلمة بظرف لما، بكلمة لما يأتي بها كثيرا، ولهذا يقول هذا الكتاب لما المعاني لما. هذا من أبياته، وكان له أبيات حسنة وجميلة، وكان على ذوق عالي في الأدب، فكان يقول هذه الأبيات عن كتابه: هذا كتاب لما المعاني لما، يعني جمع المعاني كلها جمعا. أنتقل الآن إلى بعض الفوائد في هذا الكتاب. من ضمن الفوائد التي مرت علي أنه كان يتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول وهو يتكلم: ما سر إتيان هذه الآية بعد قول الله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الله بعدها: إن الله يأمر بالعدل. فما سر الارتباط بين هاتين الآيتين؟ يقول البقاعي: لما بين سبحانه وتعالى فضل القرآن وكان قد قدم فضل من يأمر بالعدل، أخذ يبين اتصاف القرآن ببيان كل شيء وتضمنه لكل شيء، فقال: إن الله يأمر بالعدل. فهو لاحظ أن الآية السابقة تكلمت على القرآن وهي قوله: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، ثم بعد ذلك فسر هذا التبيان فقال: إن الله يأمر بالعدل. يعني من ضمن هذا الهدى والرحمة الذي أنزله الله وبشرى للمؤمنين العدل، إن الله يأمر بالعدل. وكذلك أيضا ما سر هذا، يعني ارتباط آية بآية. أيضا كذلك البقاعي يهتم أحيانا بارتباط كلمة بكلمة، فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ما سر الارتباط بين الهدى والرحمة؟ يقول البقاعي: لما كان التبيان قد يكون للضلال قال الله: وهدى، يعني موصلا إلى الهداية، ولما كان ذلك لا يكون إلا على سبيل الإكرام قال الله: ورحمة، ولما كان الإكرام قد لا يكون بما هو في أعلى طبقات السرور قال الله: وبشرى. يعني مختصر كلام البقاعي أنه يقول: لما قال الله تبيانا، التبيان قد يأتي للحق وقد يأتي للباطل، يعني قد يبين الله الحق وقد يبين الله أصول الشرور وكيد الشيطان. لما كان التبيان يأتي لهذا الأمر وهذا الأمر، ناسب أن يبين الله أن التبيان القرآن تبيان للهدى، فقال الله: تبيانا لكل شيء وهدى. لما كان الهدى هو عبارة عن إكرام، يعني هو هو هو فضل من الله يتكرم الله به على عبد من عباده فيوفقه لإصابة الحق. قال الله رحمة، يعني أن هذا الهدى إنما هو رحمة. لما كانت الرحمة على درجات بين الله أن الرحمة التي تحصل بالقرآن هي أعلى الدرجات، فقال الله وبشرى، يعني هو بشارة ليست رحمة عادية، إنما هو بشارة عظيمة عالية. أيضا كذلك بيّن في قول الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول البقاعي يبين ما سر إتيان هذه الآية، يقول لما قدم سبحانه في هذه السورة حكاية كثير من استهزائهم بوعد الله ووعيده وتكذيبهم لرسله على أبشع وجه، ربما أيأس ذلك فريقا منهم وأقعدهم عن دعائه، ناسب أن يذكر الأمر بالدعوة. يعني كان البقاعي يقول الآيات السابقة قبل ذلك في سورة النحل بيّن الله سلوك الكافرين وشدة إعراضهم وأنهم يحرمون كثيرا مما قصصنا عليك وأنهم ظلموا أنفسهم وأن قرية ظلمت نفسها كان يأتيها رزقها. هذا قد يدخل شيء من اليأس في قلب الإنسان ويقول إذن لماذا أدعو ما دام أن هناك من سيكفر بذلك. فبين الله إن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم أيضا يتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. لماذا ذكر الصبر بعد العقاب؟ يقول البقاعي لما أباح لهم العدل رقاهم إلى رتبة الإحسان وهي الصبر. فالله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني أني أذنت لكم إذا وقع عليك عقوبة أن تعاقب بمثل هذه العقوبة. ثم لما علم الإنسان أنه يجوز له العقوبة وعرف أن هذا جائز له شرعا رقاه الله إلى منزلة أعلى وهي أن يأمره بالصبر، فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهو هنا يتكلم عن جملة مناسبتها لجملة. فالبقاعي يتكلم عن علم المناسبات وهو من العلوم الجميلة الرائعة جدا. البقاعي يكون من أكثر من تكلم عن علم المناسبات، يعني مناسبة آية لآية ومناسبة لفظة للفظة ومناسبة جملة لجملة ومناسبة آية لسورة ومناسبة سورة لسورة. وهذا دليل، يعني البقاعي ينطلق من منطلق أن القرآن يعتبر وحدة كاملة، وأيضا هو ينطلق من منطلق أن الله حكيم، ولا يأتي سبحانه وتعالى بهذه الكلمة إلا وفيها من الحكمة ما لا يقوم غيرها مقامها، ثم إذا أردفها بكلمة أخرى اقتضت الحكمة أن هذه الكلمة تكون مناسبة. ثم بعد ذلك يعمل الإنسان المتدبر عقله ما بالحكمة بارتباط هاتين الكلمتين وتجاورهما. إذا سرنا على منهج البقاعي أدعوكم لأن تسيروا على منهج البقاعي، فتصبح كلما مرت عليكم آية أن تتأملوا في ألفاظها. فخذ مثلا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما سر البداية بالحمد؟ يعني مثلا في غير القرآن لما لم تكن الآية لله رب العالمين الحمد وتكون سليمة في لغة العرب؟ ما سر تقديم الحمد؟ أعمل ذهنك، استنتج أكثر من وجه، ابحث في كتب أهل العلم، استشر شيخ لك. أيضا كذلك ما سر تقديم الألوهية على الربوبية في قول الله لله ثم بعد ذلك رب العالمين؟ كذلك أيضا الرحمن الرحيم، لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ من الأوجه التي ذكرها العلم أنه أكثر مبالغة، وذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل في قلوب عباده من الرغبة ومن الترغيب ما هو في الدرجة العالية، فقدم الرحمن التي هي على وزن فعلان والتي تأتي في لغة العرب للرحمة العظيمة الواسعة الكبيرة وهي تشمل الدنيا والآخرة. ولهذا يجعلون الفرق بين الرحمن الرحيم أن الرحمن رحمن في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهي في الآخرة فقط. ومن رحمة الله أن الله يرحم حتى الكافر فيقوم على بدنه وعلى جسمه وعلى بلده وعلى قوامه وعلى حياته، وهذا اسم الله القيوم، هذا من الرحمة، وأن الله يقوم على من في السماوات ومن في الأرض سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من رحمته. فإذا انتقلت إلى مالك يوم الدين أيضا كذلك يأتيك السؤال لما قدم لما ذكر الملك بعد صفة الألوهية والربوبية. وأيضا لماذا ذكر هنا يوم القيامة؟ وأيضا لماذا عبر عن يوم القيامة بيوم الدين؟ لماذا لم يقل مالك يوم القيامة، مالك الآخرة كما قال الله في آية أخرى ولله الآخرة والأولى؟ لماذا هنا لم تكن هذه الآية مثلها؟ لماذا قال مالك يوم الدين؟ ومن الفوائد في ذلك أن الدين هو الجزاء، فالله يريد أن يدخل الرهبة في قلوب عباده بعدما أدخل الترغيب في قلوب عباده، يدخل الآن عليها الترهيب، فقال مالك يوم الدين يعني يوم القيامة الذي لا أحد يملك فيه شيئا لشيء، ولا تملك نفس لنفس شيئا في ذلك اليوم العظيم. الملك الحقيقي يظهر في ذلك اليوم، في ذلك اليوم لا أحد يملك شيء لشيء، ولا تملك نفس لنفس شيئا أبدا إلا بإذن الله حينما يأذن الله، ولا يتكلم إلا الله، ولا يتكلم غيره إلا إذا أذن الله، ولا يتكلمون إلا إذا كان كلامهم صوابا كما دلت عليه سورة النبأ. رحم الله البقاعي وجزاه الله عنا خيرا في تفتيحه لنا في باب علم المناسبات، وأدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب والاستفادة من كتابي لما، لأنه لما المعاني لما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.